ثلاثة إلى أربعة عشر هذا لا يمكن. تعود إذن اثنا عشر إلى ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، فتعود إلى ثلاثة عشر فيما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين، أختين شقيقتين وزوج وأخوين من أم، زوج وأختين شقيقتين وأخوين من أم أو أخ من أم. طيب الزوج مثلا مثل دقيقة ما يصل، زوج وبنتين، لأن لا بد لنا من الربع، لا بد من الربع، زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من كم؟ من 12 للزوج النصف الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، هذه 11، وللأم واترك الأب، وللأم السدس اثنان، تعول إلى 13، تعول إلى 13. نعيد المثال مرة ثانية، هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم، كم هذه؟ من 12، الزوج له الربع ثلاثة، والبنتان لهما الثلثان ثمانية، هذه كم؟ والأم لها السدس اثنان، هذه 13، تعود إلى 13. كم نقص من كل واحد؟ واحد من 13، واحد من 13. طيب، وتعود إلى 15 فيما لو أضفنا في هذا المثال الأب، فنقول للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، هذه 15. وتعود إلى 17، نعم، إيش؟ ما أطلب منك المثال. تعود إلى 17 فيما لو هلك هالك عن 8 أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وثلاث زوجات وجدتان، المسألة من 12 للأخوات الشقيقات ثمانية، وللأخوات الأم الأربع الثلث، كم؟ أربعة، هذه 12، وللجدتين السدس اثنان، كم هذه؟ 14، وللزوجات الثلاث الربع ثلاثة، هذه 17. في هذا المثال كلهن إناث، ويسميها الفرضيون أم الفروج بالجيم، لأن كل الورثات فيها ذوات فرج، فلهذا يسمونها أم الفروج. والحاصل أن الاثني عشر تعود إلى 17 وترا لا شفعا، وترا لا شفعا، تعود إلى 13 مثل زوج وأختين شقيقتين وأم، نعم، وبنتين وأم، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، هذه 13. وتعود إلى 15 فيما إذا كان معهم أب، فللزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان،

ما أسأل زوج بنتي وأم اقسم المسألة من كم؟ من 12 كم؟ نعم كم؟ ثمانية 11 اثنان هذه 13 صح؟ أريد مثالا آخر عبد الرحمن إبراهيم إيه نعم إلى اثنين نعم مثالا آخر لعول 12 12 إلى 13 طيب وثلاث أخوات لغير الأم وجدتين المسألة من 12 من 12 للزوجات والربع ثلاثة ها. لغير أم نعم صحيح ها؟ طيب نريد 12 عائلة إلى 15 كلا ناصر زوج بنتان وأم وأب زوج وابنتان وأم وأب اقسم مثلا 12 الزوج له الربع 4 الزوج له الربع 4 3 ها الزوج له ربع 3 هنا كيف الربع 3 الربع 4 له الربع 4 له 4 الزوج له الربع من 12 3 والبنتان اصبر لا لا لا تهرب حتى ننتهي من هذا كم من ربع 3 من 12 طيب صحيح طيب ها وبالتالي لهم الثلثان طيب هذه 11 نعم والام لها السدس اثنان 13 نعم والاب له السدس اثنان 15 صح طيب نريد مثالا اخر زوجه واخوين لهم واختين شقتين و تقسم الزوجات ربع ثلاثة هذه 11 الأخوين الأم ثلث 4 4 5 6 15 والأم ثلث 2 7 احنا ب 15 ها نحذف الأم تعول إلى 15 طيب يلا عيد تعول 12 إلى 17 مثل غير المثال اللي جابه خالد عطنا أم الفروج ثمان أخوات نعم وأربع أخوات الأم نعم وثلاث زوجات نعم جدتان تقسم ثمان أخوات ثمانية كيف؟ ثمان أخوات شقائق لهن ثلثان ثمانية لهن ثلثان ثمانية صح والأربع أخوات لأم لهن ثلث كم؟ اثنان الثلث اثنان طيب هذه عشرة أي أنا فاهم خليه يمشي ها كم خلق الإنسان من عجب نعم ها الربع الثلث